هنايا. تعالى واسمع هنايا. نفسي ألاقي البداية. تعالى واحلم معايا. احلم وعيش الحياة. ما تقولش فين الاتجاه. احلم وحقق حلمك. احلم ولا شيء يهمك. تلقى السنين تبتسم لك. والصعب يوم ينهزمك. حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. إعداد محمد هاشم. تقديم دكتورة نعيمة حسن. أصدقائي أهلا بكم مع مسابقة حقق حلمك. أصدقائي وكان لنا هذا اللقاء أتعرف بيك. اسمك إيه؟ محمد خير. محمد عندك كم سنة؟ 15 سنة. والسنة دي سنة إيه؟ تالتة إعدادي. شهادة؟ طب عامل إيه؟ طمني. الحمد لله كويس. المذاكرة تمام؟ الحمد لله. هنجيب مجموع كبير؟ إن شاء الله. إن شاء الله كده هنوصل الثانوية العامة ونجيب مجموع كبير. إن شاء الله. إن شاء الله ناوي على كلية إيه؟ هندسة. هندسة؟ اه يعني عايز تطلع مهندس الكترونيات. تحب تصلح بقى الحاجات عندك في البيت ان شاء الله يا محمد تبقى مهندس كبير. ماشي بس اوعى تبوظ حاجات بقى البيت والتلفزيون والحاجات دي. انت عندك موهبه جميله قوي. انا مش هقول ايه هي بس احنا هنبدا بيها وهنتعرف من خلال ما هنسمعها على هذه الموهبه. نبدا. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم الشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صوتك يا محمد جميل جدا. لكن قول لي بقى قراءة القرآن الكريم بدأت معك ازاي وفي سن ايه ومن اللي شجعك على حفظ القرآن؟ انا ابتديت من وانا عندي 5 سنين بحفظ القرآن لحد ما ختمت وانا في اولى اعدادي. ما شاء الله ختمت القرآن وانت في الاعدادي. دخلت مسابقات؟ قبل كده دخلت مسابقات كتير. طب قولي في المدرسة من أزهري. احيانا بتكون الدراسة أزهرية لكن انت مركز بحيث ان صوتك جميل وما شاء الله عليك. وعرفت كمان ان انت صوتك حلو في الابتهالات الدينية ايضا. حافظ حاجة نسمعها؟ ماشي اتفضل. سبحات لله في العرش الطيور

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم بتلاوة القرآن الكريم من محمد خيري هو في الإعدادية. أنا بحييك يا محمد. شكرا يا محمد. أصدقائي بهذا نأتي لختام حلقة اليوم، إلى أن نلتقي لكم أرق تحياتي وتحيات عم محمود صبري من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع دكتورة نعيمة حسن ومحمد هاشم. هو ده البحر اللي كنت محتاج له. الطيارة هيجرفنا. مفيش حاجة هتفرقنا عن بعض. احنا اتقابلنا بثمن غلط في عيدنا وصلحه. فات الاوان. هتفضل طول عمرك زي ما انت. عايزين نعوض اللي فات. ليه عملتوا كده؟ حرام عليكم. ليه؟ ليه؟ ليه؟ عفاف شعيب، صلاح ذو الفقار، فاروق نجيب، عبد الرحمن ابو زهرة في النزول الى البحر. بطولة جمال اسماعيل، احسان القلعاوي، انور اسماعيل، ميرفت سعيد، فاتن انور، وحيد عزت. النزول الى البحر حلقات مسلسلة. قصة جميل عطية ابراهيم. المعالجة الدرامية والحوار ناصر زيدان. الموسيقى التصويرية عمار الشريعي. المخرج المساعد صلاح مغاوري. النزول الى البحر اخراج عصمت حمدي. اديني بقيت حلاوة يا معلم حلاوة. يا صباح التفاح من عناية ست الملاح. لا مش زنك يا معلم. ربنا يروق بالك يا صفية. وازيك وازاي الواد شطارة؟ الحمد لله يا معلم. بالسهل الحمد. اهو تفضل الحلاوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا استاذ. معاك جوابات لحد النهاردة؟ ايوه يا سيدي. خد وامضيلي هنا لو سمحت. امضيلك؟ امضيلك ايه يا راجل؟ ما انت عارف اني ما بعرفش اكتب. الله، وانا ببصم لك كل يوم، جرى لك ايه النهارده؟ ابعت صباعك. لا والله الواحد ما عاد عايز حاجة بلد حظوظ. معلش يا أستاذ، بكرة ينقلوك الزمالك ولا جردل سيتي. والله أنا حاسس إن هفضل هنا بباب الوزير لغاية ما أكبر وأموت.